بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يوفقه لعقيدة أهل الحق، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، فهذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان على اعتقاد مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون من الطائفة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، كما في الصحيحين، وفي لفظ: حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. وهذه العقيدة الصحيحة أخذت من القرآن ومن السنة، ودرج عليها الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أعلم الناس بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذه من النعم العظيمة أن يوفق الإنسان لعقيدة أهل الحق، أهل السنة والجماعة. وفي هذه الليلة، ليلة الاثنين 16 من شهر ربيع الأول من عام 1439 من الهجرة، نحمد الله أن يسر لنا البداية في المجلس الأول هذا للتعليق الموجز على العقيدة الطحاوية. هذه العقيدة الطحاوية من العقائد التي تميزت بأنها سهلة الحفظ، ويمكن للطالب أن يلم بها في وقت قصير، وتنسب إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، المولود 90 و200 والمتوفى 21 و300 للهجرة. وهذه العقيدة الطحاوية نفع الله تعالى بها وبشروحها المتعددة، وكتب لها القبول لأن المؤلف إمام جليل وعلم من أعلام أهل السنة والجماعة، فألف هذا المختصر في عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه رحم الله الجميع. وصار العلماء يعتنون بهذه العقيدة الطحاوية وبشروحها، لأنها تضمنت أغلب أبواب العقيدة وما اعتقده فيها هذا الإمام الجليل أبو حنيفة وصاحبيه، ولأن هذه العقيدة في مجملها موافقة لمذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، فاحتفى العلماء بها وشرحوها، شرحوا العقيدة الطحاوية. من هذه الشروح ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط أو مفقود. وأهم يعني من أهم هذه الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي، من أهم الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي، وهو علي ابن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي، من فقهاء الأحناف، تولى القضاء ونصر السنة وأصابته محنة، وكانت ولادته سنة 731 للهجرة ووفاته سنة 792 للهجرة. واعتمد ابن أبي العز الحنفي في شرحه كثيرا على ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم، فجاء شرحه شرحا عظيما حافلا بالتقريرات النفيسة والردود الشافية على أهل البدع. وإن كان يعني شرحه هذا يعتبر خلاصة متينة لما كتبه شيخ الإسلام ابن القيم، وإن كان هو رحمه الله يعني لا ينبغي أن يبخس حقه، فقد أجاد في فهم هذه النقول واختصارها وصار له تحقيقات مفيدة. وإن كان العلماء لاحظوا بعض الملحوظات التي يعني نبه عليها في مناسبتها، وأبى الله أن يتم إلا كتابه. وسيكون إن شاء الله التعليق على العقيدة الطحاوية سيكون مختصرا، لأنه شرحها عدد من أهل العلم المتقدمين وكذلك من العلماء المعاصرين، ففي تعليقات طبعت للشيخ ابن باز رحمه الله التعليقات البازية على شرح الطحاوية، وفيه أيضا شرح مطبوع شرح العقيدة الطحاوية للشيخ البراك، وفيه شروح أخرى كثيرة لعدد من أهل العلم رحم الله الأموات وبارك في الأحياء. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه المقدمة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله هي في الواقع يعني اشتملت على أصول الاعتقاد التي المتفق عليها بين أهل العلم، ليس فقط في عقيدة أبي حنيفة، بل حتى الإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي. وأبو جعفر رحمه الله الطحاوي عالم محدث وفقيه مشهور، وكان في أول أمره شافعيا، تفقه على المزني وهو خاله أبو يعقوب إسماعيل تلميذ الشافعي المزني هذا، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. وانتقاله إلى مذهب أبي حنيفة ليس معنى هذا أنه متعصب، كلا، بل هو يتبع الدليل، فهو في الفروع حنفي المذهب، أما في الأصول فهو في جملة الأمر على مذهب أهل الأثر وأهل الحديث أهل السنة والجماعة، اللهم إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء، لكن هذه العقيدة في يعني مجملها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، إلا في بعض مسائل الإيمان فإنها ربما مال إلى عقيدة المرجئة، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في وقته. فهو يقول إن هذه العقيدة، طبعا هي فيها تكرار لبعض الجمل، فيها تكرار، لكن مع ذلك ربما ما تكرر تقرر كما يقال. فهذه العقيدة، أولا كلمة عقيدة، العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقودا عليه الشيء اللي يعقد عليه في القلب ويكون مرجعه إلى الإيمان، إلى القلب، إيمان القلب وتصديقه، يسمى عقيدة، معقود عليه القلب، كأنه دخل إلى القلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به والإحاطة به وعدم التساهل في التفريط به. فهذه العقيدة هي التي يجب أن يعقد الإنسان عليها قلبه. فقال رحمه الله: هذه هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والمراد بهم الذين اتبعوا الأثر واتبعوا الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بما كان عليه القرن الأول والثاني من الأئمة والأخيار والصحابة الأبرار، فهم أهل السنة لأنهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه وهم أهل جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، فهم أهل سنة وجماعة. فهناك من يدعي أنه متبع للسنة لكنه لا يكون من أهل الجماعة، ولا سنة إلا بجماعة، جماعة أهل الحق، فهم مجتمعون على الحق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وهؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة في أكثر المسائل، لكن خالفوهم في مسألة الإيمان، ولهذا أطلق عليهم أهل العلم مرجئة الفقهاء، لأنهم فهم مرجئة، لأن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة، لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن أهله في أصله سواء، ولهذا يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأنهم فقهاء، فقيل لهم مرجئة الفقهاء، لأن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة. ومسألة الإيمان والأسماء والأحكام هي أعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف، حيث خالف فيها الخوارج، ثم تبع ذلك المرجئة تبعوهم. فمسألة الإمام مسألة عظيمة، مسألة الإمام مسألة عظيمة. فقال: وما يعتقدون من أصول الدين، ما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام، وفيها توسط ما بين الألفاظ الشرعية: السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة، هذه تضاد علم الكلام، تضاد علم الكلام، لأن أصول الدين المقصود بها أصول الإيمان، والتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، العلماء رحمهم الله نظروا في الأدلة الشرعية فرأوا أنه ينقسم إلى 3 أقسام حسب أدلة الكتاب والسنة، ليس من عندهم: توحيد الربوبية، اللي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأن الله الخالق الرازق المدبر لأمور الخلق المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. وهذا النوع من التوحيد أو توحيد الربوبية أقر به المشركون، وإن عبدوا الأوثان وجحدوا أو جحد أكثرهم البعث بعد الموت، ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام. والقسم الثاني هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون، كما قال الله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات، وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأن الله عز وجل هو المستحق أن يعبد وحده لا سواه، دون سواه. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباته على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هنا شرع في بيان ما قصد إليه، فقال نقول، يعني نحن أهل السنة والجماعة ومن ذكر من الأئمة، نقول بألسنتنا معتقدين بقلوبنا، فجمع بين الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب. نقول في توحيد الله، يعني في مسألة التوحيد، والأصل في معنى التوحيد جعل الشيء واحدا، والمراد بالتوحيد توحيد الله، يعني في شأن وحدانية الله واعتقاد تفرده سبحانه. وسبق أن التوحيد عند السبر والتقسيم للعلماء جعلوه ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لو قيل بعد أيضا هو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير صح، توحيد الألوهية له إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله، يعني إيماننا قولنا اعتقادنا إنما يتحقق لنا بتوفيق الله وهدايته لنا. فنحن نقول ونعتقد ما نعتقده لأن الله سبحانه وفقنا لهذا الاعتقاد، وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، أن الله واحد لا شريك له، وهذا هو ما نقوله وما نعتقده في وحدانية الله، أن الله واحد، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الواحد. قال عز وجل: هو الواحد القهار. وقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو واحد جل وعلا في أسمائه، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى الرب الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، لا شبيه له في شيء من صفاته وأفعاله. وهذا هو التوحيد، هو أصل دين المرسلين. قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي ورسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال الله عز وجل في القرآن. فهذا هو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وزعم بعض أهل الكلام أن أول واجب هو النظر، ويعنون بالنظر التفكر في الأدلة الكونية، قالوا أول واجب هو النظر. وبعضهم تنطع قال: بل أول واجب القصد إلى النظر. وأسوأ من هذا وذاك قول من قال: أول واجب هو الشك، يعني أن يشك الإنسان في الحقائق، يشك في وجود الله والعياذ بالله، يشك في إلهيته، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة، وهذا قول سيء. أول واجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، وأما التفكر فهو عبادة، تفكر في مخلوقاته: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم يتفكروا في أنفسهم. فالتفكر من الأمور التي تقوي إيمان العبد، ولهذا أثنى الله على المتفكرين، فقال عن المؤمنين قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. المهم من المقصود أن يقال أول واجب هو توحيد الله، أول واجب على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له. قال الله عز وجل: سبحان الله عما يشركون. وقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب كما قال العلماء. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. وسبق الإشارة إلى أقسام التوحيد، لا شريك له ولا شيء مثله، ولا شيء مثله كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فالله جل وعلا لا شريك له ولا شيء مثله، فهو الحي الذي لا يموت، هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو الخالق الرازق المستحق أن يعبد وحده ولا شريك له، هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كان العباد عدما فخلقهم الله ثم يميتهم ثم يحييهم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولهذا قال أئمة السلف كنعيم بن حماد وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فيجب على الإنسان أن يثبت الأسماء الحسنى لله عز وجل والصفات العلى على ما جاءت في الكتاب والسنة إثباتاً بلا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال الطحاوي رحمه الله ولا شيء يعجزه، لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، قال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. ولا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه، لكمال قدرته. فالله جل وعلا نفى عن نفسه السنة والنوم واللغوب والعجز والنسيان لكمال قيوميته سبحانه وكمال قدرته وكمال علمه. وكل صفة، كل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه يتضمن إثبات كمال الضد، كما قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة والنوم لأنه نفي السنة والنوم عن الله يتضمن كمال حياة الله جل وعلا وقيوميته. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. وهذا يتضمن كمال القدرة. وقال تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، يتضمن كمال العلم، كمال العلم لله عز وجل، وهكذا. فالنفي المحض ليس بكمال، لابد مع النفي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد لله عز وجل. والعجز قال ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه، لأن الله قال وما كان الله ليعجزه من شيء، يعني وما كان الله، يعني هنا الآية الكريمة جاء فيها، جاء نفيه متعلقا بالأشياء، فدلالة الآية على النفي أبلغ وأعظم من قول الشيخ الطحاوي ولا شيء يعجزه، لأنه جاء في الآية بزيادة من التي تنقل العموم من ظهوره إلى النصية فيه، وما كان الله يعجزه من شيء. لو قال وما كان الله يعجزه شيء يصح النفي وصار ظاهرا في العموم، ولما قال من شيء جاء زيادة من هذه لتنقل العموم المستفاد من مجيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النصية فيه، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض، فلا يتخلف شيء من الأفراد أبدا، على يعني كل شيء لا يعجز الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ولا إله غيره، ولا إله غيره، وهذه هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا إله غير الله، لا معبود حق إلا الله. فهذه الكلمة إذا خاطب الإنسان ربه وقال لا إله إلا أنت، قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وإذا كان يخبر عن الله يقول لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا هو، أو يقول لا إله غيره. أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، فيأتي بالاسم الظاهر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أما الذكر باللفظ المفرد، بلفظ الجلالة أو بهو، فهذا مبتدع كما يفعله أهل البدع، يقول هو هو الله الله الله، هذا ذكر مبتدع وكل بدعة ضلالة. إنما يقول الإنسان سبحان الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، هذا هو الذكر الشرعي. قال لا إله، لا إله ولا إله غيره، ولا إله غيره، ولا إله غيره. فكلمة التوحيد هذه لا إله غيره أو لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا الله، فالله هو الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وتتضمن التولي لله وإجلاله سبحانه ومحبته والبراءة من كل معبود سواه، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه، قال الله إذ قال إبراهيم لأبيه قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما بعث الله تعالى به رسله متضمن لمضمون هذه الكلمات: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا مقتضي للإثبات، اجتنبوا الطاغوت مقتضي للنفي، يعني آمنوا بالله وحده لا شريك له وخصوه بالعبادة، وابتعدوا عن عبادة ما سواه، واكفروا بكل ما يعبد من دونه سبحانه. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ذكر المؤلف رحمه الله الماتن بعض ما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه من الشريك والشبيه والعجز، ثم ذكر أن مما يجب إثباتها القدم أو الدوام، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى دائم أزلا وأبدا، فلا ابتداء ولا نهاية لوجوده. والقديم في لغة العرب ضد الحديث، قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأصل القديم المتقدم على غيره، فيشمل التقدم المطلق والتقدم النسبي. فالتقدم النسبي للمخلوقات، بعض المخلوقات متقدم على بعض، وأما التقدم المطلق فهو لله عز وجل. قال: بلا ابتداء، ويقال أزلي، فالأزل هو الماضي الذي لا حد له، فالأزل والأبد متقابلان في هذا الماضي، متقابلان. لكن الأزل والأبد هذا في الماضي الأزل، والأبد في المستقبل. فهذا حق الله جل وعلا، دائم باق أزلا وأبدا، لكن ليس هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى التي يثنى عليه بها ويدعى بها. فلا يقول الإنسان يا قديم أو سبحان القديم، ولا يقول يا موجود أو سبحان الموجود أو توكل على الموجود، هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين، بل يقال سبحان الحي، سبحان الله، سبحان ذي الملك والعزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. القديم والدائم معلوم أن نحن القاعدة عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقديم ليس من أسماء الله، وإنما استعمله أهل الكلام، فلا يقال إن من أسماء الله القديم، ولا يقال من أسماء الله الدائم، إنما الذي ورد الأول والآخر، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا الحديث يفسر الآية. فهذان اسمان من أسماء الحسنى التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن باب الإخبار أوسع، العلماء يقولون، فالقديم والدائم يصح أن يخبر الإنسان بهما عن الله، مثل أن يقول: الله موجود، الله موجود، الله قديم، الله دائم. لكن لا تقل من أسماء الله قديم، بل قل من أسماء الله الأول، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذن أن نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا هو الموافق للقرآن والسنة. وهما يدلان على معنى ما ذكره المؤلف: القدم قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لكن المؤلف رحمه الله قال: قديم بلا ابتداء. أما لو قال قديم وسكت فهذا لا يصح في المعنى، لكنه قال بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. وهذا كما سبق عند المتكلمين، يعني قديم بلا ابتداء، يعني هو أنه أن وجوده أزلي سبحانه وتعالى، أنه هو الأول. ولكن سبق أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقديم قد يمدح الإنسان على القدم وقد يذم، يعني القدم قد يمدح عليه الشخص وقد يذم عليه، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى، الله له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن والكمال. قال ولا يفنى، لا يفنى ولا يبيد، وهذا تأكيد لقوله بلا انتهاء، لكن من أجل تحصيل السجع مع ما بعده. والفناء والبيد معناهما واحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وقال تعالى عن الكافر الذي يحاور صاحبه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يقصد بستانه. فالله لا يفنى ولا يبيد، وإنما الذي يفنى هم الخلق، الخلق هم الذين كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن المؤلف جمع بينهما في الذكر للتأكيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.